صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة بصوت الشيخ القارئ عبد الله بن علي بصفر، وهو الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة المائدة، نهانا الله عز وجل فيها عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا أولياء، وكشف لنا الكثير من حقيقتهم التي تنفرنا عن أن نتخذهم أولياء. مع القرآن ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن حياكم الله أيها الكرام، نتواصل معكم في هذه الحلقة في البرنامج اليومي مع القرآن. في كل يوم اثنين تكون معنا فقرة ضيف الأسبوع، وهي لقاء بأحد القراء وأئمة المساجد، نستمع منه إلى تلاوة مباشرة حية على الهواء، وأيضا حوار خفيف عن رحلة القارئ ومسيرته مع كتاب الله عز وجل. في هذه الحلقة إن شاء الله نشرف ونسعد بأن يكون معنا الشيخ القارئ خالد بن عبد الله الحمزان، وهو إمام وخطيب جامع والدة الأمير عبد العزيز بن محمد بن عياف المقرن في محافظة الحريق. باسمكم أيها الكرام جميعا نرحب بفضيلة الشيخ خالد، حياكم الله. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي الأخوة المستمعين جميعا. حياكم الله شيخ خالد، والحمد لله السلامة. جايين من محافظة الحريق مباشرة ولا لا؟ جينا وجلسنا ساعتين بالرياض. جينا حياك الله وأبرك الساعات. اعتدنا يعني في مطلع هذه اللقاءات نعرف المستمعين الكرام بالقارئ من خلال صوته، ونستمع إلى تلاوة منه حية على الهواء. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم شيخ خالد على هذه القراءة المباركة الطيبة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. مرحبا بكم أيها الكرام مجددا. إذن التلاوة التي استمعنا إليها قبل قليل هي تأتيكم حي على الهواء لضيفنا في الاستوديو معنا في هذه الحلقة، وهو الشيخ خالد بن عبد الله الحمزان إمام خطيب جامع والدة الأمير عبد العزيز بن محمد بن عياف في محافظة الحريق. شكر الله لك شيخ خالد هذه التلاوة. الله يجزاك خير. شيخ خالد، يعني أبدو لي اتضح لي واتضح للمستمعين أيضا التقارب الكبير بين في تلاوتك مع تلاوة الشيخ علي جابر عليه رحمة الله. يمكن نتكلم عن هذه، لكن أبدأ معك يعني الحديث والإشارة إلى بداية رحلتك مع القرآن الكريم في الحفظ والتعلم. متى بدأت؟ متى ختمت القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما إلى يوم الدين، وبعد، أحييكم جميعا وأحيي الإخوة المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. أولا، القرآن الكريم هو شرف عظيم وفخر لكل من حفظ هذا القرآن وتعلم هذا القرآن، فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلاة وسلاما عليه الصلاة والسلام. تعلمت القرآن الكريم وبدأت في حفظ كتاب الله جل وعلا وتلاوته وتعلمه على يد شيخ مصري اسمه أبو أشرف، لا أدري هل هو حي أم ميت، فإن كان حيا أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وإن كان ميتا أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. بعد ذلك، هذا متى كانت؟ هذا عام 1403 تقريبا. جميل. بعد ذلك انتهت فترة عمله في محافظة الحريق، وأتى من بعده الشيخ يحيى الجنايني مصري رحمه الله، هذا توفي رحمه الله، وحفظت عليه القرآن الكريم وحفظت معظم السور عليه، وكان متشدد جدا عليه في التجويد وفي مخارج الحروف. بعد ذلك انتهت فترة اللي هو يحيى الجنايني، لم نمكث معه طويلا. بعد ذلك درست أيضا على شيخ مصري آخر اسمه الشيخ سعيد أبو واعر، ولم يمكث طويلا، هو الذي تقريبا أكملت القرآن الكريم على يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه إن كان حيا، وأين يغفر له إن كان ميتا. هذا ختم القرآن في أي يعني في أي مرحلة كانت تقريبا؟ عام 1418 للهجرة. يعادل أي مرحلة بالنسبة لك؟ منذ يعني نقول جامعة ثانوي مثلا أو تقريبا، أو متى بنبين العمر. طيب أشوف في تلاوك شيخ خالد يعني تقارب كبير مع قراءة الشيخ علي بن عبد الله جابر، أكيد كان في تأثير تأثر بالشيء. نعم رحمه الله الشيخ علي جابر رحمه الله تأثرت به كثيرا. فالشيخ علي جابر رحمه الله يعني معروف ومعلوم لدى الجميع أن الشيخ علي جابر رحمة الله عليه كان صاحب صوت شجي وصوت خاشع وصوت مؤثر يؤثر في كل من سمعه. والشيخ علي جابر رحمة الله عليه هو الذي أوجد نقلة كبيرة في التلاوات، وحتى اهتم الأئمة والشباب بالتجويد وبالتلاوة في بداية هذا القرن، في بداية عام 1401 حينما أما في المسجد الحرام، وقدمه الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. فالشيخ علي جابر تأثرت به كثيرا، حتى من كثر ما أستمع تلاوة الشيخ علي جابر حفظت معظم الآيات ومعظم السور على طريقته، على طريقة الشيخ علي جابر عليه رحمة الله، صوت خاشع وصوت مؤثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وجميع أموات المسلمين. آمين. شيخ خالد يعني كان هذا الحديث عن مسيرة الحفظ والتعلم، ما شاء الله لك يعني باع طويل في الإمامة، مسيرك في الإمامة متى بدأت؟ بدأت في الإمامة في عام 1404 هجري، ما شاء الله. كنت إماما في مسجد في الحريق في حي ركية، مكثت فيه 10 سنوات تقريبا، ثم انتقلت إلى مسجد آخر، مسجد العامري في حي آل خثلان بمحافظة الحريق، مكثت فيه 6 سنوات، ثم بعدها انتقلت إلى مسجد حمزة بن عبد المطلب في محافظة الحريق في الحي الجديد، ومكثت فيه ما يقارب 3 سنوات، وفي عام 1425 انتقلت إلى مسجد والدة الأمير عبد العزيز بن عياف في محافظة الحريق، الذي اعتمد أن تؤدى في صلاة الجمعة في عام 1428 هجري، ولا زلت في هذا المسجد ولله الحمد إماما وخطيبا ولله الحمد. الحمد لله. يعني تقريبا نقول 32 سنة في الإمامة. نعم. بلا شك يعني 32 سنة يعني عمر طويل في هذا المكان الروحاني، وبلا شك يعني المحراب هو مدرسة لكل إمام، وكل إمام يخرج من هذا المكان يعني نستطيع نقول تأملات، ويعني كيف رأيت أجواء قراءة المحراب، أجواء المحراب؟ المسجد له دور كبير، المسجد له دور كبير في توجيه الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبر منبره ومحرابه، وينبغي لكل إمام مسجد أن يجتهد في جماعة مسجده في الحي الذي هو يؤم فيه بمناصحة جماعة المسجد وحثهم على الصلاة جماعة وعلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أن القراءة في أجواء المحراب حفظا له تأثير كبير في القارئ وفي المستمع، ومن هنا حقيقة يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في هذه البلاد الطاهرة المباركة حرسها الله وأدام عليها نعمة الأمن والأمان. الجمعيات الخيرية منتشرة ولله الحمد في كثير من هذه البلاد ولله الحمد في المحافظات والمناطق. فأتمنى حقيقة من كل إمام مسجد ومن كل أب أن يحث أبناءه على حفظ كتاب الله جل وعلا وعلى تلاوته، فالقرآن العظيم هو الشرف وهو العز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فكأنما حاز تاج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا لا علينا يوم القيامة، وحجة لنا لا علينا. اللهم أمين. شيخ خالد، من قراءة المحراب نستطيع نقول هي مرحلة متقدمة من الضبط والإتقان للقرآن الكريم، يعني تقريبا هذا المكان لا يقبل الكثير من الأخطاء، وبالتالي يعني توجيهك وأنت لك 32 سنة في هذا المكان لمن هو الآن في مرحلة الحفظ ويسعى إلى أن يكون إماما في المستقبل ويقرأ قراءة محراب متقنة مجودة، يعني الإعداد في مرحلة الحفظ إلى هذا المكان وهو قراءة المحراب. أقول بأن كل من يصلي في هذا المحراب أو يقرأ في هذا المحراب أنه يجب عليه أن يتعلم القرآن على يد مدرس يعرف القرآن الكريم ويعرف أحكام التجويد والتلاوة، من أجل أن يقرأ القرآن الكريم بإتقان وتلاوة وحفظ، ولا يكون في القرآن لحن أو إخلال بأحكام التجويد أو التلاوة. من هنا يجب على كل إمام مسجد أن يحرص على ذلك، فهذا المسجد وهذا أمانة عظيمة، والإمام في هذا المسجد حينما يقرأ يستمع إليه الناس ويستمع إليه المصلون، فإذا كان متقنا لكتاب الله جل وعلا وكان مجودا وكان ذو صوت جميل وصوت طيب، فإن الناس يعني والمصلون يستمتعون بهذه التلاوة التي يقرأها ويؤديها هذا الإمام من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا المحراب في المسجد. نعم شيخ خالد، تأثرت بالشيخ سديس، أنا استمعت إلى بعض التسجيلات لك كأن فيها قرب من تلاوة الشيخ. والله الشيخ عبد الرحمن السديس قارئ مميز وقارئ متميز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. ولكن أنا بدأت بداية يعني منذ عام 1401 و1402، كان الشيخ علي جابر رحمه الله هو الذي أوجد هذه النقلة، حيث كان قديما ليس هناك إلا قراءات نجدية. هل تحاكي الشيخ عبد الرحمن السديس؟ والله أتمنى الحقيقة أن أكون ولو جزء يسير من الشيخ عبد الرحمن السديس، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع القراء فيهم البركة وفيهم الخير إن شاء الله. اللهم أمين. بارك الله فيكم الشيخ خالد، والحقيقة ما تبقى في هذه الفقرة من وقت طويل، لكن يعني إن كان لك من رسالة ونختم بها. حقيقة لا أنسى في هذا المقام وفي هذا المكان المبارك أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل حقيقة من ساعدني وشجعني على حفظ كتاب الله جل وعلا، ويأتي في مقدمتهم والدي متعه الله بالصحة والعافية الشيخ عبد الله بن محمد الحمزان، أمد الله في عمره، كان حريصا على ذلك وكان يشجعني على حفظ كتاب الله جل وعلا. أيضا من الأصدقاء والأعزاء الذين لا أنساهم في هذا المكان الشيخ سعد بن إبراهيم الحيدر رحمه الله رحمة واسعة، كان يشجعني كثيرا على حفظ كتاب الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه. أيضا من الإخوة الأعزاء والأصدقاء الشيخ عبد الله بن راشد التمامي، هذا رجل فاضل كان يشجعني دائما على أن أقرأ حفظا في صلاة التراويح. أيضا من الإخوة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان عضو هيئة كبار العلماء، فهذا أخ عزيز وصديق حميم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. وأيضا هناك إخوة وأصدقاء وعزة لا أنساهم، أمثال الأستاذ ناصر بن محمد الختلان الذي له وقفات معي لا أنساها، أيضا الأخ العزيز سعود بن ناصر الختلان وفقه الله، فهؤلاء جميعا أشكرهم وأتقدم بالشكر الجزيل لهم، فلهم مني الشكر والتقدير والدعاء، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. اللهم أمين. شكر الله لكم الشيخ خالد ابن عبد الله الحمزان، إمام وخطيب جامع والدة الأمير عبد العزيز بن محمد بن عيافة المقرن في محافظة الحريق. شرفتنا شيخ خالد، وبارك الله في الخطوات وكتب الله لك الأجر. شرف الله قدركم ورفع الله قدركم وبارك في جهودكم وعملكم، وبارك الله في هذه الإذاعة المباركة والقائمين عليها. أشكر الجميع الحقيقة لإتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمالكم، وأن يبارك لكم في عمركم وعملكم، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يحفظ لها قائد مسيرتها وباني نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمد الله في عمره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أمين. شكر الله لك. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام، وصلنا معكم إلى المحطة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي تلاوة تعليمية. هنا تلاوة للشيخ الحسيني العزازي، وهو قارئ متقن نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر ومهتم بتعليم القرآن الكريم وعلومه. تلاوة تعليمية للشيخ الحسيني العزازي من مطلع سورة الملك. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين. ثم ارجع البصر كرتين.